وهذا السؤال الثالث يا شيخنا، يسأل عن حكم إخراج زكاة الفطر للمجنون. كيف للمجنون يعني؟ غير عاقل. لا يعني زكاة الفطر عنه ولا له؟ لا عنه يا شيخ، له. إذا كان هو وليه، هو محافظ على، فهو حافظ له ولي ماله، فيخرج زكاة. نعم يخرج الزكاة. هذا يعني قياسا على اليتيم، أما المجنون فهو غير مكلف. نعم، فالذي يظهر لي من باب الأحوط أنه يخرج الزكاة صدقة الفطر عن المجنون، لأنه ينفق عليه ويحفظ له ماله.